والله والله حبيتك قلبي من جوا من جوا بلطف حبيتك روحي وإحساسي وعيوني والله حبيتك قلبي من جوا من جوا بلطف حبيتك روحي وإحساسي وعيوني والله والله والله والله والله حبيتك والله والله والله والله حبيتك.